السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الربيع بن سليمان رحمه الله: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب معرفة الحديث قويت حجته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه. اختلفت الروايات في ذلك، ومنها ما زاده بعض طلاب الشافعي رحمه الله، أنه قال: ومن نظر في النحو رق طبعه. لكن كل الروايات اتفقت على هذه الخاتمة: ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه. بهذه الكلمات العظيمة للإمام الشافعي رحمه الله نبدأ أو نستأنف دروسنا في علوم الحديث. وكنا قد تحدثنا كثيرا عن علوم الآلة، وبينا أن من يقصد طلب العلوم الشرعية دون أن يهتم أو يعتني بعلوم الآلة فإنه سيصل إلى معرفة نتائج أو دلالات، لكنه لا يعرف من أين أتت. يعرف المقالات لكن لا يعرف من أين أتت ولا كيف أتت. وتحدثنا عن علوم الآلة، وذكرنا أن أهم علوم الآلة يمكن أن يكون في 4 علوم. العلم الأول هو علوم اللسان العربي، والعلم الثاني هو علوم الحديث، والعلم الثالث هو علم أصول الفقه، والعلم الرابع هو علم أصول التفسير. ونحن اخترنا أن تكون البداية مع علوم الحديث، وقد كان ذلك اختيار كثير من الطلبة المهتمين بالتأصيل العلمي. وذكرنا أن دراستنا لعلوم الحديث ستكون بشكل أفقي ثم بشكل رأسي. ندرس أولا كل أبواب العلم بشكل يعني ليس فيه توسع كبير أو ليس فيه تشعب أو تفريعات، وإنما نقصد فيه أن نبين مجمل مسائل الباب مع بعض الضوابط والقواعد المهمة، ثم بعد ذلك ندرس كل باب من الأبواب على حدة بشكل من التوسع والتطبيق العملي. وذكرت لكم قبل ذلك أن علوم الحديث يمكن أن نقسمها إلى 5 أقسام. القسم الأول هو علم مصطلح الحديث، الذي يكون الحديث فيه عن معرفة أبواب علم الحديث وفروع علم الحديث، وما هي المصطلحات المستعملة في العلم، وما دلالة كل مصطلح. حد بيقول الصوت واطي؟ ده أنا حاولت أعلي الصوت جدا كده. الصوت تمام؟ أظن كده الصوت إن شاء الله يكون كويس. فالعلم الأول هو علم مصطلح الحديث، يكون الحديث فيه عن معرفة المسائل التي تبحث في علم الحديث، ومعرفة الأبواب، ومعرفة المصطلحات المستعملة في علوم الحديث ودلالات هذه المصطلحات. والفرع الثاني هو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، يكون الحديث فيه عن ما يخص الراوي، ما هي القواعد التي يتبعها النقاد في الحكم على الراوي، وكذلك ما هي المصطلحات التي يعبرون بها عن حال الراوي، ومن هم أشهر النقاد، وما هي مناهجهم، وما هي الكتب التي جمعت كلام النقاد، وكذلك كيف تصنع ترجمة للراوي، سواء كانت ترجمة عامة عن حال الراوي بشكل عام، أو ترجمة خاصة يكون الحديث فيها عن الراوي من خلال رواية معينة. العلم الثالث أو الفرع الثالث هو علم علل الحديث، وعلم علل الحديث كذلك تكون في نقد الرواية، ويكون الحديث فيها عن الرواية، قواعد نقد الرواية، والمصطلحات المستعملة في التعبير عن حال الرواية، وكذلك من هم النقاد أو أشهر النقاد الذين يعتبروا بقولهم، ما هي الكتب التي جمعت كلامهم، وكيف تدرس رواية دراسة نقدية. بعد ذلك يأتي علم تدوين السنة، تتعرف فيه على الكتب أو الدواوين التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، وتعرف مناهج هذه الكتب، وتعرف شروط كل إمام في كتابه، وتعرف كيف تتعامل مع كل كتاب، وتعرف كيف تجمع طرق رواية معينة. كذلك تتدرب فيه على دراسة الروايات. العلم الأخير الذي يمكن أن ندخله في علوم الحديث هو علم فقه الحديث أو شرح الحديث. وهذا وإن كان بعض من تحدث عن علوم الحديث لم يذكره، لكني أجد أنه ثمرة هذا العلم، أن الطالب بعدما تعلم كيف يجمع طرق الرواية، وكيف يحكم على الرواة، وكيف يحكم على الرواية، ينبغي أن يعرف فقه هذه الرواية، وهي أساسا الغاية من ذلك. نحن بحمد الله أنهينا كتابا كاملا كان مقدمة لدخولنا في دراسة علوم الحديث بتوسع، وهو كتاب قيم على صغر حجمه، هو كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. شرحناه شرحا موسعا تقريبا في 20 درسا، والدروس موجودة، ويمكن لأي شخص أن يراجعها، موجودة على القناة صوت، وموجودة فيديو أيضا. في ناس بتقول إن الصوت واطي، أنا حاولت أعلي الصوت جدا. أظن كده الصوت يمكن يكون كويس إن شاء الله. أنهينا بحمد الله كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، من خلال شرح الشيخ أبي محمد حازم الشربيني، وأخذنا في كتابي مصطلح الحديث للشيخ طارق عوض الله، أخذنا تقريبا 4 دروس تحدثنا فيها عن مسائل مهمة ومقدمات، منها اختلاف المصطلحات المستعملة في العلوم بشكل عام وفي علوم الحديث بشكل خاص، فإن المصطلح الواحد يمكن أن يستعمل بأكثر من دلالة، وتحدثنا عن أن العالم الواحد يمكن أن يستعمل المصطلح الواحد داخل العلم الواحد في أكثر من دلالة، وذكرنا أمثلة على ذلك، ثم تحدثنا عن السبيل إلى إدراك دلالات المصطلحات في علم ما، وتحدثنا كذلك عن كيف ينظر إلى مصطلح من المصطلحات مثل مصطلح الشاذ أو المنكر أو الضعيف أو الصحيح أو الحسن أو غير ذلك من المصطلحات، وتحدثنا عن مقدمات في علوم الحديث، منها تعريف علم الحديث ومنها ثمرة هذا العلم، تحدثنا كذلك عن الإسناد ومعناه، وتحدثنا عن أنواعه، وتحدثنا عن المتون وعن أنواعها، وعن دلالة لفظ الحديث والخبر والأثر، ودلالة لفظ السنة، ودلالة لفظ المتواتر، وأقسام التواتر، وأصل هذه أو نشأة هذه القسمة، ونقد هذه القسمة عند المتكلمين، وتحدثنا عن لفظ المشهور، ولفظ العزيز، ولفظ الغريب، ولفظ الآحاد. وإن شاء الله سيكون هذا هو الكتاب الثاني في مقدمات علوم الحديث، ونختم المقدمات بكتاب قيم جامع، وهو كتاب تحرير علوم الحديث. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب، وسنحاول أن نقرأ الفقرة كاملة دون تعليق، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق. وأنبه هنا على أن الشرح لن يكون موسعا، وذلك لأسباب، منها أن هذا الكتاب هو في مقدمات الدراسة، وليس يعني مقصودا به التوسع الكبير. ثانيا وهو الأهم، أننا سنقرأ إن شاء الله جملة كبيرة جدا من كتب علوم الحديث، فالأولى أن نترك كل مسألة إلى مكانها المناسب ولا نقحم في الكتاب ما ليس فيه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الحديث المقبول، والحديث هنا سيكون عن شروط المقبول. صفحة 119 نقرأ أولا. قال الشيخ حفظه الله، هو كتاب شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. قال الشيخ المقبول، طبعا قلنا ان احنا بندخل في الشرح مباشرة، ومن يحب ان يقرأ المنظومة وان يحفظها فجيد، لكننا سندخل في الشرح مباشرة. قال الشيخ حفظه الله: اشترط المحدثون لقبول خبر الآحاد شروطا خمسة، هي: الأول اتصال الإسناد، وهو سلامته من سقوط راو أو أكثر منه، وذلك بأن يكون كل راو من رواته قد أخذه عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، سواء كان بالمشافهة أي بالسماع، أو بالعرض أي بالقراءة على الشيخ، أو بغير ذلك مما ذكره أهل العلم من طرق التحمل، بشرط أن تكون هذه الطريقة من الطرق التي يعتمد عليها، وليس من الطرق التي لا يحكم باتصالها. وخرج بقيد الاتصال ما ليس بمتصل كالمنقطع والمرسل ونحوهما. هل الشرح الآن، هل الصوت الآن جيد ولا أيضا الصوت واطي؟ لو حد من الناس سمع السؤال ده ممكن يجاوب بعد إذنكم. طيب الصوت واطي، انا عايز اعرف ليه يعني انا حاولت ان انا اسجل من السماعة عشان يبقى الصوت كويس. طب انت ممكن من عندك تعلي الصوت ونشوف، يمكن يكون ده السبب يعني. طيب نكمل. وخرج بقيد الاتصال ما متوسط الصوت متوسط. طيب ماذا يعني نعمل ايه عشان نخليه كويس؟ طيب، وخرج بقيد الاتصال ما ليس بمتصل كالمنقطع والمرسل ونحوهما. الثاني عدالة الرواة. والعدل من يجتنب كبائر الذنوب ويتقي في الغالب الصغائر، وليس من شروط العدل ألا تقع منه المعصية، بل قد تقع منه المعصية، ولكنه سرعان ما يتوب وينوب ويعود إلى ربه عز وجل، وإلا فليس هناك أحد معصوم. وهذا بخلاف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه في مباحث الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. فإن هذا الذي عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو في حديث واحد ساقط العدالة، حتى وإن تاب ورجع عن هذه المعصية، فإن توبته بينه وبين ربه عز وجل، أما حديثه فلا يحتج به أبدا. وخرج بقيد العدالة الكاذب والمتهم بالكذب والفاسق والمجهول. الثالث ضبط الرواة، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أن يكون الراوي قد حفظ مروياته من صدره، وأتقن حفظه لها، واستمر هذا الضبط معه لحين ما يحدث بهذا الحديث من حفظه فيؤديه إلى غيره. وضبط الكتاب هو أن يكون الكتاب محفوظا لديه، وأن يكون مقابلا مصححا مراجعا على أصله، وأن يحتفظ به أيضا لحين ما يحدث به إذ يسمع غيره من الكتاب وليس من حفظه. فمن كان حفظه حفظ كتاب لا صدر فلا بد أن يحدث من الكتاب، ومن كان حفظه حفظ صدر لا كتاب فلا بد وأن يحدث من صدره. أما من جمع بين الضبطين كأن يكون ضبطه ضبط صدر وضبط كتاب، كتابه مصحح مقابل وهو أيضا يحفظ ما فيه، فله أن يحدث من كتابه وله أن يحدث من حفظه، وإن كان تحديثه من كتابه أولى، لأنه أبعد عن الخطأ والنسيان، كما جاء عن الإمام علي بن المديني رحمه الله أنه قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، هذا مع أنه كان ممن يحفظ كتبه، ولكن هذه زيادة في الإتقان وزيادة في التحري وزيادة في التثبت. وخرج بقيد الضبط الواهم وفاحش الغلط وكثير الغفلة وكثير المخالفة وسيء الحفظ. الرابع السلامة من الشذوذ، وهو التفرد غير المحتمل للمخالفة أو لعدم الأهلية للتفرد. وهذا الشرط متعلق بالرواية لا بالراوي، أي أن تكون الرواية نفسها سالمة من التفرد الذي لا يحتمل، بمعنى ألا تكون مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة المفروغ من صحتها، وألا يكون هذا الراوي الذي تفرد بها ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. فإن كان تفرده مما لا يحتمل، فإنه والحالة هذه يكون تفرده من قبيل الشاذ الذي لا يحتمله الأئمة ولا يعتبرون به. الخامس السلامة من العلة، وهي الأسباب الغامضة الخفية القادحة في صحة ما عساه أن يصحح من حيث الظاهر. فيترجح لدى الناقد أن هذه الرواية خطأ، وأنها تسرب إليها نوع من الخطأ أو شيء من الخطأ، ويدرك ذلك الإمام بتفرد الراوي كما سبق بيانه في الشاذ، أو بمخالفته لغيره كأن يتبين له أن هذا الراوي الذي روى الحديث لم يوافق على ما رواه، بل خالفه غيره ممن هو أوثق منه، أو ممن هو أتقن منه، أو ممن هم أكثر منه عددا وأولى بالحفظ منه، فحينئذ يحكم بخطأ ذلك الراوي الذي خالف الجماعة، أو خالف الأشهر، أو خالف الأتقن والأحفظ والأثبت، ويحكم على حديثه بأنه حديث معلول. والأئمة عليهم رحمة الله يعتمدون في ذلك على قرائن لا حصر لها ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل لهم نظر ثاقب ورأي راجع وفقه في هذا الباب لا يدركه إلا أمثالهم رحمهم الله. في حد أرسل حاجة؟ ولا يدركه إلا أمثالهم رحمهم الله. ونحن نلاحظ من خلال هذه الشرائط الخمسة التي ذكرها أئمة الحديث عليهم رحمة الله للحديث المقبول، نلاحظ أن بعضها يتعلق بالراوي والبعض الآخر يتعلق بالرواية. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في التعليق على هذه المقدمة. أردت أن نقرأ هذه المقدمة قراءة كاملة، ثم بعد ذلك ندخل في التعليق. وهذا أمر جيد في دراسة الكتب، وهو أن تقسم الكتاب إلى فقرات، وتحاول أن تقرأ أولا الفقرة كاملة، ثم بعد ذلك تحاول أن تفهم هذه الفقرة شيئا فشيئا. فالشيخ هنا بعدما تحدث عن مقدمات في علوم الحديث، وتحدث عن تقسيم الأخبار من حيث عدد الروايات وعدد الرواة وعدد الطرق، أراد أن يتحدث عن أمر مهم جدا، وهو صلب علوم الحديث. كيف نختبر رواية ما لنعرف هل هي رواية صحيحة أم رواية غير صحيحة؟ فهذا البحث هو أخص مبحث في علوم الحديث، وهو نقد الرواية. والحديث عن نقد الرواية معناه أننا عندنا ميزان نزن به الروايات. هذا الميزان ينبغي أن يضعه المحدثون وليس غيرهم، يعني ينبغي أن يكون المحدثون هم الذين يحددون ما هو ميزان القبول. فالشرائط التي ذكرها المحدثون لقبول رواية ما، منها ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالإسناد ككل، ومنها ما يتعلق بالرواية بالمتن وبالإسناد. فأول شرط في شروط القبول هو اتصال السند. إذا تصورنا رواية ما، مثلا حديث يرويه الترمذي رحمه الله عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي نريده في هذا الإسناد أو في هذا الحديث؟ نريد بداية أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد تحمل تلك الرواية عمن روى عنه بطريقة صحيحة يعتبرها العلماء. ما معنى ذلك شباب؟ معنى ذلك أن الحديث عندنا هو رواية. الإمام الترمذي هنا ينقل عن محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان ينقل عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق ينقل عن معمر، ومعمر ينقل عن الزهري، والزهري ينقل عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ينقل عن أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي كريم ينقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نريده هنا من كل راو من رواة الإسناد أن يكون قد تحمل تلك الرواية عمن روى عنه بطريقة صحيحة وأداها بطريقة صحيحة. إذا الراوي هنا شباب هو وسط بين شيخه الذي تحمل منه وبين تلميذه الذي أدى إليه، فعندنا التحمل وعندنا الأداء. فنريد من كل راو حتى نقبل روايته أن يكون قد تحمل الرواية بطريقة صحيحة معتبرة، كأن يكون سمع من الشيخ أو قرأ على الشيخ وأقره الشيخ، أو أن يكون أخذ كتابا من الشيخ وأذن له الشيخ في ذلك، على اختلاف بين العلماء في قدر توثيق هذه الطريقة في التحمل. المهم أن تكون طريقة معتبرة يقبلها أهل العلم. إذن الشرط الأول هو شرط في الإسناد، وهو اتصال الإسناد، ومعناه أن كل راو من رواة الإسناد قد تحمل الرواية عن شيخه الذي روى عنه أو عمن روى عنه. والأضبط هنا أن نقول عمن روى عنه، لأننا بداية لا ندري هل الذي روى عنه هذا شيخه أو ليس شيخه، فالصحيح أن نقول عمن روى عنه. طيب، اشتراط العلماء أن يكون الحديث متصل الإسناد، هذا قيد يخرج به أنواع من الأحاديث التي لم يتحقق فيها شرط الإسناد، وهو كل حديث منقطع، يدخل فيها الحديث المرسل، ويدخل فيها الحديث المنقطع الذي حصل فيه سقط في أثناء الإسناد، أو الحديث المعضل، أو الحديث المعلق، أو الحديث كذلك المدلس الذي لم نتحقق من ثبوت سماع الراوي المدلس فيه، وغير ذلك من الأحاديث التي لم يثبت فيها اتصال الإسناد. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو شرط في الراوي، ويمكن أن نجعل هذا الشرط مكونا من أمرين، اللي هو ثقة الراوي. العدالة وهي الصدق، أعظم صفة في العدالة هي الصدق، لأن الراوي يا شباب هو ناقل، نريد من هذا الراوي أن يكون صادقا في نقله، حافظا لما نقل ولما روى. إذا فقهت وظيفة هذا الراوي فستعرف مناط قبوله. وظيفة هذا الراوي أنه ناقل، والناقل نريد منه أمرين، الأول أن يكون صادقا، والثاني أن يكون ضابطا حافظا، لأنه قد يكون ضابطا لكنه ليس أمينا ويكون كذابا، وقد يكون أمينا لكنه لا يكون ضابطا، يعني يكون مغفلا أو يخطئ أو يسهو أو يكون قد اختلط أو تغير حفظه. فنحن نحتاج في الراوي باختصار إلى خصلتين، الخصلة الأولى الصدق والأمانة، والخصلة الثانية هي الحفظ. وطبعا الشيخ هنا ذكر الكلام المشهور عن العدالة، ليس المراد بالعدالة أن يكون الرجل لا يذنب، هذا ليس موجودا أساسا، وإنما المناط هنا أن يكون الغالب عليه أنه رجل يخشى الله يتقي الله، حتى نأمن من كذبه. والخصلة الثانية هي الضبط. طبعا هنا أنا أتحدث باختصار لأننا سيأتي تفصيل في هذه المسائل أكثر إن شاء الله. في الحديث عن الراوي أو عدالة الراوي يخرج بهذا القيد أو يعني أنواع من الرواة، منهم مثلا الراوي منهم مثلا الراوي الكذاب، هذا يخرج والمتهم بالكذب، والفاسق والمجهول. المجهول لماذا يخرج مع أننا لا نعرف حاله؟ لأننا ليس عندنا صفة القبول في هذا الراوي، فنترك حديثه أو نتوقف فيه، وهذا التوقف يعد تركا لروايته. الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب أن الكذاب وصف بالكذب وعرف منه الكذب، أما المتهم بالكذب فهو الذي تكثر الروايات المنكرة من طريقه، ويظن النقاد أن الكذب منه أو أنه صاحب هذه الرواية المكذوبة. الشرط الثالث، وهو الشرط الثاني في الراوي، ضبط الرواة. الضبط هو الحفظ. الراوي عندنا شباب هو ناقل كما قلنا. لو أننا مثلا عندنا قتادة رحمه الله، قتادة هذا سمع من أنس وأدى الرواية إلى شعبة، فهو هنا وسط بين شيخه وبين تلميذه، نريد منه أن يؤدي الرواية كما تحملها، فهذا هو ضابط الراوي الثقة، أن يؤدي الرواية كما تحملها، فهذا هو الثقة. الضابط هو الذي يؤدي الرواية كما يتحملها. يمكن أن يكون أداؤه هذا راجعا إلى حفظ صدره، لا يحتاج كتاب، ويمكن أن يكون حفظه حفظ كتاب، يعني إذا حدث من حفظه يخطئ لكنه من كتابه يصيب، ويمكن أن يكون الراوي يجمع بين الحفظ، حفظ الصدر وحفظ الكتاب. وبين الشيخ هنا أن الأولى حتى لمن يحفظ حفظ صدر أن يحدث من الكتاب، وكانت هذه عادة الإمام أحمد رحمه الله، مع كونه كان يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، لكنه كان مزيدا في التحري والتثبت وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث من كتاب، وكان يأمر خاصته وأصحابه، حتى كان يأمر مشايخه، لأن علي بن المديني هو شيخ الإمام أحمد، فكان كذلك يطلب منهم أن يحدثوا من كتاب. هذا القيد وهو الضبط سيخرج به، تعرفوا يا شباب إن إحنا عندنا في التعريف كلما كثرت الأوصاف قل الموصوف، وأنا ذكرت لكم القصة قبل ذلك اللي هي الجميلة، اللي هو صديقي اللي كان عايز يتزوج وذكر صفات، قال لك أنا عايز واحدة تكون بنت جميلة حافظة القرآن، عينها خضراء، شعرها أصفر، غنية، طالبة علم، أهلها مريشين يعني، ورافض أنه يتزوج أي واحدة يعني ليس فيها شرط من هذه الشروط. مع مرور الأيام طبعا صاحبنا ملقاش يعني زوجة بهذه الصفات، فبدأ يعني يخصم بعض الصفات، لأن كما قلت لكم إذا كثرت الصفات قل من يصدق عليه الوصف. فصاحبنا ده بدأ يقول لك يعني مش لازم يكون شعرها أصفر، يعني اللي شعرها أسود وحشة خلي شعرها أسود عادي. بعد كده ملقاش برضه بالشروط دي، فقال لك يعني مش مهم يكون عينيها خضراء، ممكن تكون عينيها سود عادي، مش لازم تبقى حافظه القران كله، كفايه انك تكون حافظه الفاتحه وصلاتها صحيحه. فضل يخصم في الشروط كلها، لم يتبقى الا شرط انها تكون بنت، وان شاء الله يعني يتمسك به. فهي الفكره كلها ان كلما كثرت الصفات قل من ينطبق عليه الوصف، بيسموها في المنطق يعني كلما كثرت الصفات في الحد قل من يصدق عليه الوصف، ودي مساله منطقيه وهي معروفه في لسان العرب. فنحن هنا حينما نشترط شرطا فلا بد أن يخرج عندنا أصناف من الروايات لم يتحقق فيها هذا الشرط. فنحن هنا بشرط الضبط ماذا سيخرج عندنا؟ سيخرج عندنا الراوي المغفل والراوي منكر الحديث وكثير الغلط والراوي سيء الحفظ، كل هذه أصناف ستخرج معنا بقيد الضبط، لأننا نريد من الراوي أن يؤدي الرواية كما تحملها. إذا نحن تحدثنا هنا عن الإسناد أن يكون متصلا، والراوي أن يكون ثقة جمع بين العدالة اللي هي الأمانة والصدق وكذلك الحفظ. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. والشذوذ هو نوع من العلة، والعلة هي كأنها عيب في الرواية، لكن العلماء خصصوا العيب في الرواية بأنه عيب خفي. يعني خفي يا شباب؟ يعني مثلا ربما تجد رجلا تظنه قويا وتشعر أن هذا الرجل يتمتع بصحة جيدة، لأنك ليس عندك ميزان تختبر به قوته أو لياقته أو صحته، لكن طبيبا ما ينظر إلى هذا الرجل فيقول هذا الرجل مريض بكذا وكذا وكذا. كيف عرف؟ لأن عنده ميزان. فهذا الطبيب ما الذي يميزه عنك؟ أنك ليس عندك الميزان النقدي الذي يتزن به هذا الشخص، فلذلك حكمت بأن صحته جيدة وأن جسمه قويا وليس عنده أمراض. أما الطبيب فلكونه يملك ميزانا نقديا وزن به هذا الشخص ووصل إلى أن هذا الشخص عنده مرض كذا وكذا. نفس الشيء، فعلم علل الحديث ومعناه أن الناقد عنده ميزان يزن به الرواية ولا يغتر بظاهر صحة الرواية. من ضمن الأمور التي توزن بها الرواية ألا تكون الرواية شاذة. الشذوذ يا شباب له دلالتان، إما أن هذا الراوي انفرد وهو لا يحتمل التفرد، وإما أن يكون هذا الراوي اشترك مع رواة آخرين وخالفهم وهم أولى منه بالحفظ. نحاول نذكر هذه الفكرة بشيء من التوضيح. الراوي يا شباب إذا روى حديثا فإنه إما أن ينفرد بهذه الرواية أو يشترك مع غيره. يعني مثلا عندنا راوي مثلا يروي عن الزهري وهو مثلا مالك رحمه الله. الإمام مالك من أشهر تلاميذ الإمام الزهري رحمه الله. فالإمام مالك يمكن أن ينفرد عن الزهري، يعني لا يروي هذه الرواية عن الزهري إلا مالك، فهذا تفرد. هنا ننظر إلى أهلية هذا المتفرد، هل هذا المتفرد يمكن أن يكون أهلا فينفرد بتلك الرواية وتقبل روايته، أو أن هذا ليس أهلا للتفرد. والحال الثاني أن يشترك مع غيره من الرواة، يعني يروي معه هذه الرواية مثلا عقيل وشعيب والأوزاعي وابن عيينة ومعمر، فهؤلاء يشتركون معه. حينها ننظر هل هو وافق الثقات الحفاظ أم خالفهم، وهل هو أهل لهذه المخالفة أم لا. واضح؟ إذن نحن نريد من رواية الراوي أن تكون سالمة من الشذوذ، وهذا له دلالتان. إذا كان هذا الراوي انفرد بالرواية، يعني تحققنا من كون تلك الرواية لم يروها عن ذلك الشيخ إلا هذا الراوي، حينها ننظر هل هذا الراوي أهل أن ينفرد بتلك الرواية أو ليس أهلا. فإن كان أهلا قبلنا روايته حتى لو كان فردا. واضح؟ وحديث كثيرة يصححها العلماء ولم يروها إلا راو واحد في بعض طبقات الإسناد، هذا أمر عادي جدا، فليس التفرد في نفسه علة. واضح؟ التفرد في نفسه ليس علة، وإنما العلة أن يكون الراوي ليس أهلا للتفرد، فإذا كان أهلا قبل تفرده. بل قد يكون ذلك مما يتميز به الراوي، أنه له يعني خصوصية بشيخ ما، فلذلك تفرد عنه أو خصه الشيخ بهذه الروايات. طب إذا الراوي اشترك مع غيره من الرواة، يعني لو عرفنا أن راويا مثلا يروي عن قتادة وليكن مثلا همام بن يحيى، فنريد أن نختبر روايته فوجدناه قد شاركه في الرواية عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة مثلا وهشام الدستوائي، فماذا نفعل هنا؟ ننظر هل وافقت روايته رواية هؤلاء أم خالفوه. واضح؟ فإذا كان الراوي انفرد ننظر إلى قدر هذا الراوي في شيخه، هل يحتمل أن ينفرد عنه؟ وإن كان اشترك مع غيره من الرواة ننظر هل وافقهم أم لا. واضح؟ إذن الشذوذ هو إما التفرد غير المحتمل أو مخالفة الراوي لمن هم أولى منه بالحفظ. فإذا كان الراوي ثقة وأهلا للتفرد قبلنا تفرده، وإن كان الراوي قد وافق الثقات الحفاظ أيضا قبلنا روايته. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد تفصيل لهذا الشرط إن شاء الله حينما نتحدث عن أنواع الحديث الضعيف. الشرط الخامس هو السلامة من العلة. نلاحظ أن الحديث عن سلامة الرواية من العلة، الشذوذ هو كذلك علة، لكن خصه بعض العلماء لكونه أشهر أنواع الخطأ، ولكونه يعني خطأ بينا واضحا. أما العلة فيقصدون بها العيب الخفي، يعني كما قلت لكم، تنظر إلى الرجل مثلا فتظن أنه بصحة جيدة، بينما ينظر إليه الطبيب المتخصص وعنده ميزان فيعرف أن هذا الشخص ليس بصحة جيدة وإنما به مرض كذا وكذا. فالسلامة من العلة، ما هي العلة؟ العلة هي كل عيب في الرواية في الأصل. العلة هي كل عيب في الرواية، لكنهم يخصون في باب العلل الأخطاء الخفية التي يتعب في الوصول إليها، يعني ليست ظاهرة. أما إن كان الراوي مثلا كذابا أو منكر الحديث أو سيء الحفظ، أو كان الراوي أو كان الإسناد منقطعا، فهذا عيب ظاهر لا يدخلونه في كتب العلل إلا نادرا. أما إن كان ظاهر الحديث أنه حديث صحيح، حديث يعني كل رواته ثقات ومتصل الإسناد، لكن ظهرت منه علة بعد التفتيش، فهذا يسمونه الحديث المعلول أو العلة الخفية. طيب، بعد ذلك هو الشيخ ذكر هنا أن الأئمة عليهم رحمة الله يعتمدون في ذلك على قرائن لا حصر لها، يعني في كشف العيب الخفي من الرواية. طيب، نكمل ما قاله الشيخ حفظه الله. أي شخص عنده إشكال يا شباب يمكن أن يسجله، وإن شاء الله إحنا نجيب عليه، لكن إذا كان الكلام سهلا فلا أحب أن أطيل فيه حتى نحاول أن ننجز قدرا كبيرا من الكتاب إن شاء الله. قال الشيخ حفظه الله، إحنا في صفحة 122، قال: فالشرط الأول وهو اتصال الإسناد يتعلق بالراوي نفسه، من حيث العلاقة بينه وبين شيخه، بأن يكون قد تلقى الحديث عن شيخه بإحدى الطرق المعتمدة في تحمل الأحاديث. والشرط الثاني والثالث وهما أن يكون الراوي عدلا وضابطا، أيضا متعلقان بالراوي، أي أن يكون الراوي نفسه عدلا وأن يكون أيضا ضابطا. والشرطان الرابع والخامس وهما أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ، سالما من العلة، هذان شرطان متعلقان بالرواية نفسها، لكن من الممكن أن نردهما إلى الراوي أيضا، أي أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة معناه أن يكون هذا الراوي لم يخطئ في هذا الحديث بعينه، وإن كان هو في الجملة ممن عرف بالتثبت والحفظ والإتقان. الشيخ هنا يقصد أن الحكم على الراوي يمكن أن يكون حكما عاما ويمكن أن يكون حكما خاصا. أنت مثلا إذا سألتك عن حماد بن سلمة وأنت طالب علم حديث، فأنت تقول حماد بن سلمة صدوق، لكن إذا سألتك عن حماد بن سلمة في شيخه ثابت البناني فستقول هو ثقة ثبت. يبقى أنا هنا حددت جهة السؤال، يعني كأني صوبت النظر أكثر. أنا كنت أضرب مثالا للشباب يوضح لهم هذه الفكرة. لو طالب معين يا شباب مثلا أخذ في المجموع العام امتياز، هذا مجموع عام، لكن أنا أردت أن أعرف مستواه في الإنجليزي أو في التاريخ أو في الرياضيات، فمثلا في الإنجليزي مقبول مع أنه في النتيجة العامة يعني أخذ امتيازا، فهذا حكم عام والحكم عليه في الإنجليزي حكم خاص، يمكن حكم أدق، هو في سؤال معين في مادة الإنجليزي كان متوسطا أو مثلا جاب 80%، فهذا أدق، واضح؟ فالراوي حتى نحكم عليه يمكن أن نحكم عليه حكما عاما، ننظر إلى مجموع رواياته وقدر صوابه بالنسبة لخطئه، فإن كان الغالب عليه أنه يصيب جعلناه ثقة، وإن كان الغالب أنه يخطئ جعلناه في الحكم العام ضعيفا، لكنه يمكن في رواية معينة بعينها مع كونه ضعيفا في الجملة يمكن أن يصيب في تلك الرواية، وهذا الراوي الثقة الثبت يمكن أن يخطئ في رواية معينة. إذن القاعدة هنا أن الحكم على الراوي نوعان: حكم عام ينظر فيه إلى قدر ما روى وقدر ما أصاب بالنسبة لما أخطأ وإلى نوع خطئه، والحكم الثاني حكم خاص، حكم على الراوي بالنسبة لشيخ معين. معمر مثلا ثقة ثبت في روايته عن الزهري، لكنه ضعيف في روايته عن قتادة وأيوب وعمرو بن دينار، واضح؟ الأعمش ثقة ثبت في روايته عن أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، لكن الأعمش إذا روى عن أقرانه مثل سلمة ابن كهيل وحبيب بن أبي ثابت فإنه يخطئ، واضح؟ مثلا أبو إسحاق السبيعي ثقة ثبت لكنه اختلط ويدلس، وهكذا. ننظر إلى الراوي نظرة عامة نحكم عليه بها، وننظر إليه نظرة خاصة في شيخه أو في رواية معينة أو في روايته عن أهل بلد معينين، مثل معمر مثلا يخطئ عن أهل البصرة، يخطئ في روايته عن أهل البصرة وهكذا. فالشيخ هنا يريد أن يقول إننا في نهاية الأمر ننظر إلى الراوي فقط، ننظر إلى هذا الراوي في تلك الرواية بعينها، لا ينفعنا هنا الحكم العام إلا كمدخل لنتعرف على الراوي. مثلا يا شباب، لو أننا عندنا طالب أراد أن يتقدم إلى العمل، إنسان مثلا أخذ شهادة جامعية والحكم العام امتياز، فتقدم إلى عمل كان المناط فيه وأهم ما يطلب في المتقدم أن يكون متميزا في اللغة الإنجليزية، وهذا الشخص أساسا في اللغة الإنجليزية ضعيف لكن مجموعه امتياز، فهذا الشخص لن يقبل في هذا العمل، بينما الشخص الآخر الذي في المجموع العام مقبول لكنه في الإنجليزي أتى بامتياز أو جيد جدا فإنه سيليق به هذا العمل. إذا أنت فهمت هنا أن الحكم العام ليس مهما كثيرا في بحث رواية معينة، فربما يخطئ الثقة وربما يصيب الضعيف. قال الشيخ حفظه الله: ذلك أن أئمة الحديث عليهم رحمة الله يعرفون أن الراوي مهما كان متثبتا، مهما كان ثقة، مهما كان حافظا، فهو ليس معصوما من الخطأ، وهو لا يسلم من أن يعتريه الخطأ في بعض الأوقات، فلهذا اشترط الأئمة في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ والعلة، لاحتمال أن يكون هذا الحديث المعين من الأخطاء القليلة التي أخطأ فيها ذلك الراوي الثقة. يقول الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله أحد أئمة الجرح والتعديل: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. يعني الخطأ معروف أنه لا يمكن أن يكون هناك راوي يروي أحاديث ويكون له روايات إلا ويقع فيه الخطأ، قل هذا الخطأ أو كثر. فإن الخطأ صفة لازمة للإنسان مهما كان من أهل التثبت ومهما كان من أهل الإتقان، وليس يعصم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كذلك هذا اللفظ من الشيخ ليس صحيحا وليس منضبطا، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الوحي فيما روى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الوحي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد ولا يوافق الصواب، ويصوب الله تبارك وتعالى له فعله أو اجتهاده، كما قال الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، إلى آخر الآيات. كذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات. وقال الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال كذلك: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد من نفسه، والله سبحانه وتعالى يبين له الصواب. فالأنبياء الكرام معصومون من أن يقروا على خطأ، لكن يمكن أن يصدر من الواحد منهم اجتهادا، والله سبحانه وتعالى يصوب اجتهاده، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام ومن معه في كل شيء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه. وبين الله تبارك وتعالى أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أو نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين، وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واضح؟ إذن قول الشيخ هنا حفظه الله: وليس يعصم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة ليست دقيقة. والصواب أن الأنبياء الكرام يمكن أن يقع من الواحد الكريم منهم ذنب أو خطأ، لكنهم لا يبقون مذنبين بغير توبة، وكذلك لا يقرون على الخطأ. وهذا له تفاصيل أخرى يمكن أن نتعرض لها في دراستنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، فقط أردت التعليق على هذه الجملة. فلما كان هناك احتمال، بعض الناس يعني يقسم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء في الدين والدنيا، والتقسيم الصحيح أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي أو اجتهاد، والأصل أنه وحي، وربما تأتي قرينة فتدل على أنه اجتهاد، كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول، ونهاه الله تبارك وتعالى ونهاه أن يقيم على قبره. المهم أن التقسيم الصحيح أن ما جاء عن الأنبياء الكرام لا يقال أنه في دين أو في دنيا، وإنما يقال ما جاء عنهم هو في إما وحي أو اجتهاد، والأصل أن يكون وحيا إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه اجتهاد. فالأنبياء الكرام معصومون من أن يقروا على اجتهاد خطأ عليهم الصلاة والسلام. فلما كان هناك احتمال، وإن كان ضعيفا، أن يكون الراوي الثقة أخطأ في الحديث، اشترط الأئمة عليهم رحمة الله في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ، سالما من العلة، ليطمئنوا إلى أن هذا الحديث الذي بين أيديهم ليس مما أخطأ فيه ذلك الراوي الثقة. فإذا تبين لهم أنه أخطأ وأن هذا الحديث من القليل النادر الذي أخطأ فيه، حينئذ ردوا الحديث وجعلوه من قسم المردود، وحكموا بشذوذه أو بكونه معلولا، ولم يغتروا بحال الراوي، ولم يقولوا إنه ثقة أو حافظ أو متقن متثبت، فإن هذا إنما ينفع الراوي في العموم. لكن حيث يتبين خطأ في حديث معين، فإن هذا الحكم العام المتعلق بحفظه وإتقانه وتثبته لا ينفعه، بل يقال حينئذ إنه حقا ثقة، وإنه فعلا حافظ متقن، إلا أن هذا الحديث بعينه مما أخطأ فيه هو يستثنى من أحاديث التي أصاب فيها وأتى بها على الجادة والاستقامة. الشيخ هنا يذكر قاعدة مهمة جدا، هي التي تنفع طالب الحديث عند دراسته لرواية معينة. فإن الطالب إذا بحث في رواية معينة فإنه هنا لا يبحث عن الحكم العام للراوي، أن هذا الراوي ثقة بالعموم أو ضعيف بالعموم. واضح؟ لذلك فإن مثلا الأئمة الذين اعتنوا بجمع الروايات الصحيحة كالإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله، قد يدخلون في كتابهما، يعني كل واحد منهما يدخل في كتابه رواية لراو ضعيف، لكنه تأكد من كونه ضبط تلك الرواية بعينها، ويمكن أن يترك الواحد منهم رواية لراو ثقة لكونه تأكد أنه أخطأ فيها. إذن كون الراوي عموما ثقة أو كون الراوي عموما ضعيف، هذا مقدمة لدراسة الرواية، ويبقى النظر إلى حال الراوي في هذه الرواية بعينها، فيكون الحكم دقيقا. إذن مختصر شروط القبول كالتالي: أننا ننظر إلى الإسناد، فنريد أن يكون الإسناد متصلا. ما معنى متصل؟ كل راو من رواة الإسناد من بداية المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل راو يكون قد تحمل الرواية ممن روى عنه وأداها لمن روى إليه أو روى له. اتصال الإسناد، أن يكون كل راوي تحمل الرواية. لماذا لم نقل سمع الرواية؟ يعني لماذا كان الأدق أن نقول كل راوي تحمل الرواية؟ لأن بعض طرق التحمل لا يكون سماعا، وإنما يكون قراءة على الشيخ. يأتي مثلا الشافعي فيجلس بكتاب الموطأ ويقرأه على الإمام مالك فيقره الإمام مالك، فيكون هذا من طرق التحمل المقبولة التي يحكم لها بالاتصال. إذن أن يكون كل راو من رواة الإسناد قد تلقى الرواية عمن روى عنه بطريقة صحيحة من طرق التحمل التي يحكم لها بالاتصال. والشرط الثاني ثقة الراوي، أن يكون أهلا للرواية. ماذا نريد منه؟ أن يكون أمينا صادقا، وأن يكون عدلا، وأن يكون حافظا. واضح؟ الشرط الثالث اللي هو الرابع سلامة الرواية من الشذوذ وسلامة الرواية من العلة، يعني أن نتأكد أن الراوي وإن كان ثقة في العموم لكنه ضبط تلك الرواية بعينها فأداها كما تحملها. ندخل بعد ذلك إن شاء الله في بعض المصطلحات المستعملة للتعبير على عن صحة الرواية. قال الشيخ في صفحة 124: الصحيح هو وهو الصحيح، يعني ذكر في الشعر في منظومته، ثم قال: هذه الشروط الخمسة التي اشترطها المحدثون لقبول الحديث إذا ما اجتمعت في حديث أطلقوا عليه اسم الصحيح. فالحديث الصحيح عندهم هو الحديث الذي تحققت فيه هذه الشرائط الخمسة، أن يكون إسناده متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، أي إلى أن ينتهي الإسناد إلى من انتهى إليه، وأن يكون سالما من الشذوذ سالما من العلة. والصحة عند المحدثين قد تكون صحة مطلقة وقد تكون صحة نسبية. نقرأ إن شاء الله الكلام ثم بعد ذلك نشرحه إن شاء الله، بس أريد أعرف هل الصوت الآن واضح أم لا، يعني عشان ما نكونش يعني الناس مش سامعة تبقى مشكلة. فلو حد سمع السؤال ده ممكن يجاوبني بعد إذنكم، هل الصوت كده واضح ولا لأ؟ طيب نكمل. قال الشيخ: والصحة عند المحدثين قد تكون صحة مطلقة وقد تكون صحة نسبية، بمعنى أن قول المحدثين هذا حديث صحيح إن قصدوا أنه تمام إن قصدوا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حينئذ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحققت في الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الفل، أنت كمان زي الفل يا باشمهندس، باشمهندس عاصم أنت كمان زي الفل. بمعنى أن قول المحدثين هذا حديث صحيح إن قصدوا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حينئذ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحققت في الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد بيقول أقرب الميكروفون أكتر بعد كده هاكله، يعني ما عادش في أقرب من كده غير إن أنا أكله بقى. لكن أحيانا يقولون هذا حديث صحيح ويقصدون صحة نسبية، أي أنه صحيح إلى راو معين من رواة الإسناد بصرف النظر عن حال الإسناد فوقه. يمكن أن نشرح هذه الفكرة يا شباب لأنها فكرة مهمة. الصحة في كلام النقاد أو حتى في كلام كل الناس هي صحة مطلقة أو صحة نسبية. ما معنى ذلك يا شباب؟ يعني إذا أنا قلت قال النصارى المسيح ابن الله، فهنا ننظر إلى أمرين: إلى نسبتي هذا الكلام إلى النصارى فأنا صادق في ذلك فهذه رواية صحيحة، ثم ننظر إلى نفس هذه المقالة التي قالها النصارى وثبتت عنهم ونزنها بميزان الشرع فهي مقالة باطلة وكفر. فأنا هنا إذا قلت قال النصارى المسيح ابن الله فهذه رواية صحيحة مني، فأنا هنا ثقة في نسبة هذا الكلام إلى النصارى. أما نفس الكلام الذي قاله النصارى فهذا الكلام الذي قاله النصارى هو قول باطل، فانظروا إلى القول وانظروا إلى القائل، واضح؟ فبالتالي ده مهم جدا يا شباب، إن الإنسان ينظر إلى المقالة وينظر إلى الراوي أو الناقل. فإحنا عندنا هنا لو أن راويا روى الرواية كما تحملها تماما، لكن هذه الرواية في نهاية الأمر كانت مرسلة، يعني مثلا يا شباب الزهري روى رواية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعها الزهري، سمعها عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لما هو تلقاها هكذا، لكن سعيدا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته عنه مرسلة. نحن هنا لا يهمنا كون الرواية مرسلة بعد ذلك، المهم أن الزهري كان صادقا ضابطا في روايته عن سعيد بن المسيب، فنحن نقول هذا الحديث صحيح عن الزهري. ما معنى ذلك؟ وصحيح عن سعيد بن المسيب، يعني إيه؟ يعني الزهري ضبط الرواية عن سعيد بن المسيب، لكن هذا الحديث في الحكم العام ليس حديثا صحيحا، لماذا؟ لأنه فقد شرط الاتصال، واضح؟ فنحن ننظر إلى الراوي هل أدى الرواية كما تحملها؟ فتكون هذه الرواية صحيحة عنه، ثم نحكم على كل الرواية بحكم خاص فيها، هل توفرت فيها شروط القبول أم لا؟ هو ذكر هنا الشيخ بعض الأمثلة نقرأها، قال مثلا حديث يرويه الناس عن الإمام الزهري، فنجد بعض الأئمة يقولون هذا الحديث صحيح عن الزهري، لا يقصدون بهذا الحكم أن الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون أن شرائط الصحة قد تحققت في هذا الحديث من الإسناد الذي دون الزهري حتى إليه. أما الإسناد الذي فوق الزهري فقد لا يكون صحيحا، كما قلت مثلا أنا قالت اليهود عزير بن الله، أنا لما أسندت هذا الكلام إلى اليهود هذا إسناد صحيح، لكن نفس القول الذي قاله اليهود هو قول باطل، هذا شيء وهذا شيء. أما الإسناد الذي فوق الزهري فقد لا يكون صحيحا، قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا، قد يكون قد اشتمل على علة أو على موجب لرد الخبر، وإنما مراد الأئمة أن الصحة هاهنا متعلقة بهذا الذي نسب الصحة إليه، وليس بالضرورة أن يكون الحديث صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحيحا ولكن هذا ليس ضروريا ولا لازما. ونجد في كتب علل الأحاديث أئمة الحديث عليهم رحمة الله يذكرون روايات ويبينون ما بينها من اختلاف في الإسناد أو في المتن، ثم يحكمون على بعض هذه الأسانيد المختلفة بأنها الأصح أو بأنه أصح أو بأنه أولى بالصحة، لا يقصدون من هذا إلا الصحة النسبية. نشرح هذه الفكرة يا شباب، لو عندنا مثلا رواية يا شباب رواها مثلا الأعمش، خلينا ننوع في الأسماء عشان يعلق بذهنك بعض الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد، حديث يرويه الأعمش واختلف الرواة عليه. يعني ايه اختلفوا عليه يا شباب؟ يعني الأعمش هذا كان شيخا مكثرا، يجلس مثلا في مسجد أو في أي مكان فيحدث بالروايات، وله الطلاب وله تلاميذ يقيدون أو يحفظون ما يقول، وربما اختلفوا عنه، يعني مثلا بعض الرواة يمكن أن يروي عن الأعمش هذا الحديث مسندا، يعني متصل الإسناد، واضح؟ لما روى هذا مسندا أو متصلا غيره رواه مرسلا أو منقطعا، واضح يا شباب؟ فحدث هنا خلاف بين الرواة، مثلا الأعمش يروي عنه مثلا أبو معاوية الضرير، ويروي عنه شعبة، ويروي عنه يحيى القطان، ويروي عنه مثلا سفيان الثوري. فنحن هنا ننظر وجدنا أن كل الرواة الذين رووا عنه اللي هم الأربعة الذين ذكرتهم، سفيان الثوري وشعبة وأبو معاوية الضرير ويحيى القطان، رووا الحديث عن الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية معضلة مرسلة، لأن الأعمش لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما رواها مثلا جرير، ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن هنا نقول ماذا؟ نقول إن رواية هؤلاء الأربعة هي الأصح. هل الأصح هنا معناه أن هذه الرواية ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس كذلك، وإنما المقصود أن هذا هو الوجه الصحيح عن الأعمش. واضح يا شباب؟ يعني أضرب لكم مثال سهل جدا، مثلا عن قول النصارى. مثلا لو أن شخصا قال: قالت النصارى إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. لنا هنا حكمان: هذا القول الأخير هو حق، أن الله سبحانه وتعالى نسبحه عن أن يكون له ولد، نعم، لكن هل هذا هو الذي قالته النصارى؟ لا، النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهنا لنا حكمان: الحكم الأول على هذا الراوي الذي روى الرواية، لا، قوله هذا باطل. أما الرواية في نهايتها هي حق، واضح، لكن ليس هذا هو الوجه الذي رواه الراوي. فبالتالي يا شباب، كلمة هذا حديث صحيح من الناقد لها دلالتان: إما أن يريد أن هذه الرواية صحت إلى من انتهى إليه الإسناد، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت عن أبي هريرة، صحت عن أبي بكر، عن عمر، عن علي، عن عثمان، عن أي واحد من الصحابة الكرام، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصد أن هذه الرواية صحت عن هذا الراوي الذي اختلف عليه. إذن ليس قول النقاد على رواية معينة أنها صحيحة يستلزم أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمكن أن يقصدوا صحة نسبتها إلى ذلك الراوي المعين. بينما بين ذلك الراوي المعين والنبي صلى الله عليه وسلم هناك علة، هناك انقطاع أو إرسال أو غير ذلك من العيوب التي ترد بها الرواية. إن شاء الله لو حد عنده إشكال ممكن يسجله، وإن شاء الله يعني أعيد الشرح مرة أخرى. كأن يكون الحديث مثلا رواه الإمام الزهري واختلف عليه. اختلف عليه يا شباب ما معناها؟ يعني أنه روى عنه مجموعة من التلاميذ لم يتفقوا في الرواية عنه. بعضهم مثلا رواه عن الزهري عن أنس، والبعض الآخر رواه عن الزهري عن أبي هريرة، والبعض الآخر رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والبعض الآخر رواه موقوفا على أبي هريرة، والبعض الآخر رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى اختلف عليه، يعني اختلف التلاميذ الذين رووا عنه عليه. فرواه بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر رواه عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير أن يذكر وسائط بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا نظرنا إليه بإسناده الأول يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إليه بإسناده الآخر لا يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العلماء بعد أن يذكروا هذا الخلاف، فإذا ترجح لديهم أن الصواب في الرواية أنها مرسلة، وأن الذي وصل الحديث بذكر سعيد بن المسيب وأبي هريرة أو أبي هريرة بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ في ذلك، وأن الصواب أن الزهري إنما روى الحديث مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موصولا، فيقولون الصحيح قول من قال، الصحيح قول من قال عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرسلا، أو الصحيح المرسل. لا يقصدون بذلك أن المرسل صحيح، وإنما يقصدون صحة نسبية، أي إذا نظرنا في الحديث عن الزهري فالذي يصح عن الزهري هو أن الحديث أنه حدث بالحديث مرسلا ولم يحدث بالحديث موصولا، كما ادعى ذلك من ادعاه عن الزهري. طيب، الحمد لله، الصوت واضح، تمام. فهذه صحة نسبية ينبغي أن نتفطن لها، وهي تكثر في كلام أئمة العلل في كتب علل الأحاديث وفي كلامهم في علل الأحاديث. نفهم الفكرة دي تانية يا شباب يعني بشكل مبسط. لو أن شخصا معينا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على سبع. شخص يعني قال، روى الرواية هكذا، فروى عنه تلميذان، التلميذ الأول قال: قال شيخي بني الإسلام على سبع. والشخص الآخر قال: قال شيخي بني الإسلام على خمس. يبقى هنا حدث خلاف على الشيخ، واحد من الطلاب قال على سبع والآخر قال على خمس. الشيخ أساسا ماذا قال؟ قال على سبع. الشيخ أخطأ، نعم، لكن الراوي وظيفته أن يروي الرواية كما تحملها لا أن يتصرف فيها. إذن الرواية الصحيحة عن ذلك الشيخ هي الرواية الخطأ في الأصل اللي هي سبع، واضح؟ كما قلنا إن لو واحد قال إن النصارى قالوا إن الله إله واحد، هذا قول خطأ لأن النصارى لم يقولوا ذلك، لكن هذه المقالة هي قول حق. إذن النقاد يا شباب لا يتعاملون مع المتن أو مع كل الإسناد، يتعاملون مع رواية الراوي المعين. هل هذا الراوي أدى الرواية كما تحملها أم لا؟ فإذا كان الزهري حدث بالرواية مرسلة ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أو أنه رواها عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينهما أحد، فينبغي أن يرويها الراوي عنه بنفس الطريقة، فإذا زاد فيها راويا فتكون روايته خطأ ومعلولة. فالعلماء قد يطلقون كلمة صحيح لا يعنون بها الصحة المطلقة وإنما الصحة النسبية، يعني هي صحيحة عن الزهري أو عن الراوي. الشيخ هنا سيذكر مثالا، أنا سأقرأ هذا المثال ثم أترك لكم التفكير فيه، يعني لن أحل لكم هذا المثال، وأريد منكم أن تعرفوا الفرق بين الروايتين. أنا سأقرأ فقط هذه الفقرة، ويكون هذا من الواجب عليك أن تفكر في الفرق بين الروايتين. قال الشيخ حفظه الله: من ذلك حديث رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، رواه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة، إلى آخر الحديث. فهكذا روى سفيان بن عيينة الحديث عن الزهري بهذا الإسناد، وخلفه معمر بن راشد فرواه عن الزهري أنه قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. قال الإمام الترمذي عقب ذلك بعد أن ذكر الخلاف بين معمر وسفيان بن عيينة في هذا الحديث الذي يرويانه عن الزهري، قال: حديث سفيان بن عيينة عن الزهري حديث صحيح، ومعمر كذا يقول. قال محمد بن إسماعيل البخاري: حديث معمر خطأ. فواضح جدا أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صحيح عنده بالنسبة إلى نسبته للزهري فقط، وذلك لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه كما قال ذلك غير واحد. فرواية ابن عيينة أي عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن، هذه الرواية منقطعة لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. أما رواية معمر فهي عن أبي سلمة أن الرداد المفروض أن أبا الرداد، أن أبا الرداد ممكن نزود هنا أبا، أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن فجعل واسطة بين أبي سلمة وأبيه. فالحديث من رواية معمر متصل، بينما هو من حديث ابن عيينة منقطع. فكيف وصف الإمام الترمذي حديث ابن عيينة بأنه صحيح وهو منقطع؟ والجواب: ولم يصف حديث معمر بأنه صحيح مع أنه متصل. طبعا المفروض أن ده يكون واجب عليك، فأنا مش هحللك المسألة يعني. والجواب أن الإمام لا ينظر ولا يعنيه ما فوق الزهري من الإسناد، إنما يعنيه ماذا قال الزهري في الرواية. هل قال كما قال ابن عيينة عن أبي سلمة: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن، أم قال كما قال معمر عن أبي سلمة أن الرداد الليثي، هنا في الرواية أن الرداد، أن الرداد الليثي أخبره. نعم، هنا الرواية عن ابنه، الرواية هنا عن ابنه وليست عن أبي الرداد. واضح يا شباب؟ يعني عندنا أبو الرداد الليثي هذا هو الذي اشتكى. واضح؟ الذي في الرواية عندنا هو الرداد ابنه. واضح؟ فيبقى احنا لا نزيد كلمة أبا، دي كانت خطأ مني، وإنما الصحيح هو الرداد كما ذكرها الشيخ حفظه الله. والجواب أن الإمام لا ينظر ولا يعنيه ما فوق الزهري من الإسناد، إنما يعنيه ماذا قال الزهري في الرواية. هل قال كما قال ابن عيينة عن أبي سلمة اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن، أم قال كما قال معمر عن أبي سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن. الذي ترجح لدى الترمذي ولدى البخاري أن الحديث حديث ابن عيينة، يعني حديث ابن، ماشي خلاص انتوا تحلوها ان شاء الله، وانه عن الزهري هكذا، وان هذا هو الصحيح عن الزهري. واذا ثبت ان حديث ابن عيينة هو الصحيح عن الزهري وان معمرا اخطأ، فيرجع الحديث الى كونه منقطعا فلا يحتج به، ولكن عدم الاحتجاج به انما هو بسبب ما فوق الزهري من الاسناد، لان الاسناد فوق الزهري منقطع. ولكن هو حاطط هنا ولكن، المفروض ولكن قوله أو ولكن قوله، حاجة من الاتنين. ولكن قوله صحيح، إنما يقصد صحته عن الزهري وليس صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ هنا حلها لك، لكن برضو أحب إن أنت تفكر وتحاول تكتب لي الجواب. ومن ذلك أيضا أن الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله سئل عن حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، الحديث المعروف حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقال الإمام ابن معين هو صحيح. فيا ترى هل يقصد بقوله هو صحيح أي صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم صحيح إلى أبي معاوية، بمعنى أن أبا الصلت الهروي رواه عن أبي معاوية والحديث حديث أبي معاوية، فيكون المخطئ عند ابن معين في الحديث أبو معاوية وليس أبي الصلت الهروي، وليس أبا الصلت الهروي. فإن كان يقصد المعنى الأول أي صحة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد من الرواة قد أخطأ فيه عنده. أما إن كان يقصد أنه صحيح إلى أبي معاوية وأنه هو المخطئ فيه، فحينئذ يكون ذلك متضمنا تبرئة ابن معين لأبي الصلت الهروي من عهدة الحديث، وترجع العهدة إلى أبي معاوية. الشيخ هنا يقصد يا شباب أن الناقد لا يعنيه فقط وقوع الخطأ في الرواية، وإنما يعنيه كذلك من المخطئ في الرواية. واضح يا شباب؟ يعني مثلا لو عندي رواية رواها تلاميذ حماد بن سلمة رحمه الله، ووقع خطأ في هذه الرواية، لا يهم الناقد فقط معرفة أن هذه الرواية بها خطأ، وإنما يهمه كذلك من المخطئ في الرواية، من صاحب الخطأ، حتى يعد ذلك في منكراته وأخطائه. لا يصح هنا أن نقول إن الناقد يعتني فقط بكون الرواية خطأ، لا، يهمه كذلك من صاحب هذا الخطأ. فهنا هل الخطأ في هذه الرواية من أبي معاوية أم من أبي الصلت؟ فهذا هو كلام الشيخ حفظه الله، يريد أن يقول إن الناقد اللي هو هنا ابن معين لا يهمه فقط وقوع الخطأ في الرواية، وإنما يعنيه كذلك من صاحب الخطأ. قال: الأمر كما ترون محتمل، ولكن الإمام الخطيب البغدادي اللي هو أحمد بن علي بن ثابت صاحب التصانيف المهمة جدا، منها كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، وكتاب كذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو صاحب الكتاب العظيم تاريخ بغداد، وله كتب أخرى مهمة جدا في علوم الحديث. الأمر كما ترون محتمل، ولكن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله صرح بأحد الاحتمالين، فقال: أراد ابن معين أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه، أي أن الحديث عند ابن معين حديث أبي معاوية، وأن أبا الصلت لم يخطئ في نسبة الحديث إلى أبي معاوية. ولم يقصد ابن معين بقوله هو صحيح أنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث خطأ لا يثبت، لكنه صحيح عن ذلك الشخص، هذا الشخص الذي قال هذه المقالة صحت عنه، لكن هذه المقالة في نفسها هل هي باطلة أو صحيحة؟ هذا ميزان آخر. ولهذا قال الإمام الخطيب البغدادي كلام صحيح. ويتأكد بأن ابن محرز أحد تلامذة ابن معين الذين يعني يروون عنه السؤالات، وسؤالاته مطبوعة. حكى في كتابه عن ابن معين أنه قال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير قال: حدث به أبو معاوية قديما ثم كف عنه، وكان أبو الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ، وكانوا يحدثونه بها. واضح؟ يعني الذي يهمنا هنا أمران. الأمر الأول أن النقاد لا يعتنون فقط بمجرد وجود الخطأ في رواية ما، وإنما يعتنون كذلك من صاحب هذا الخطأ. لماذا؟ حتى يعد ذلك من أخطائه وينتبه إليه. الأمر الثاني الذي يعنينا أن قول إمام ما الحديث الفلاني صحيح عن فلان لا يستلزم أن يكون صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قد تكون الصحة نسبية. إذن أفادت هذه الحكاية عن يحيى بن معين عليه رحمة الله أن أبا معاوية تحدث بهذا الحديث في يوم من الأيام، وأن أبا الصلت الهروي كان يجالس أبا معاوية، وكان أبو معاوية يؤثره بهذه الأحاديث. واضح؟ يعني أبو معاوية كان يخصه بهذه الأحاديث إما لمنفعة منه أو لشيء خاص، المهم أنه خصه بهذه الرواية. وأن أبا معاوية كان قد أخطأ في هذا الحديث قديما، ثم بعد ذلك امتنع عن روايته فلم يكن يحدث به بعد. فهذا يفيد أن الحديث إنما يصح عن أبي معاوية فقط، بمعنى أنه قد رواه أبو معاوية في يوم من الأيام، لكن لما ثبت أنه رجع عنه وكف عن التحديث به دل ذلك على أنه لا يصح عمن فوقه، فضلا عن أن يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن معين ما يدل على ذلك، وأن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عنه ابن الجنيد في سؤالاته. أيضا ابن الجنيد أحد أكبر تلامذة ابن معين الذين رووا عنه سؤالات. عارفين يا شباب، كل إمام من أئمة النقد كأحمد والدرقطني وابن معين كان له تلاميذ يسألونه عن الروايات وعن الرواة، ويسجلون الإجابات في كتب سموها السؤالات، وإذا كانت عن الأحاديث أو عن المتون يسمونها المسائل. فمثلا يحيى بن معين له ابن أبي خيثمة مثلا يسأله، وكذلك يسأله الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، ويسأله ابن الجنيد وابن محرز وغير هؤلاء، مثل الدوري مثلا. فهو ينقل هنا عن سؤالات ابن الجنيد. قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين وسئل عن عمر بن إسماعيل ابن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، فقال: كذاب، يحدث أيضا بحديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا حديث كذب ليس له أصل. كلمة ليس له أصل قد يقصدون بها ليس له إسناد أو ليس له أصل صحيح. هنا شباب فائدة جميلة جدا. أنت إذا نظرت إلى الإسناد تجد الأعمش ومجاهد وابن عباس، هذا إسناد متميز جدا، الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تنظر إلى إسناد بهذه الصورة فإنك أول ما تنظر إلى أول راوي لا تعرفه، يعني إذا كان لك خبرة بعلوم الحديث وبالرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، انظر إلى أول راوي مجهول بالنسبة إليك وابحث عن هذا الحديث في ترجمة هذا الراوي، ستجد هذا الحديث معدودا في منكراته إذا كان هذا الراوي ضعيفا، يعني لأن هذا الراوي الذي ينفرد بهذا الإسناد حتما يرد العلماء روايته ولا يقبلونها. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله حينما نتكلم عن أهلية الراوي للتفرد. ضرب الشيخ مثالا آخر: ومن ذلك أيضا أنهم قد يطلقون اسم الصحيح على ما يصح من جهة المعنى، وإن لم يصح من جهة الرواية فيقولون صحيح أي صحيح المعنى. إذن كلمة صحيح الأولى معناها أن الحديث صحيح من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. والأمر الثاني صحة نسبية، يعني صح إلى الراوي. والأمر الثالث صحيح من حيث المعنى وإن كان الإسناد ليس صحيحا. وهذا موجود وإن كان نادرا، لكن ينبغي أن يتنبه له حتى نستطيع أن نتفهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله في كل موضع وفي كل مناسبة. من ذلك ما حكاه الترمذي في العلل الكبير. الإمام الترمذي يا شباب له كتابان، العلل الصغير يعني هو آخر كتاب في جامعه. كتاب الترمذي ليس اسمه السنن، وإنما اسمه الجامع. ومعنى الجامع هو الكتاب الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، في الأحكام الفقهية، في العقائد، في التفسير، في الزهد، في الرقائق. أما كتب السنن فهي التي تختص بأحاديث الأحكام الفقهية. فلذلك من الخطأ أن تقول سنن الترمذي، وإنما هو جامع، كجامع البخاري وجامع الإمام مسلم. واضح؟ أما السنن فهي سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، وهكذا. واضح؟ فالإمام الترمذي في كتابه الجامع ذكر آخر كتاب هو كتاب العلل. سموه بعد ذلك العلل الصغير تمييزا له عن العلل الكبير. فالعلل الكبير كتاب للإمام الترمذي يسأل فيه شيخه البخاري عن الروايات، وجاء القاضي بعده يعني ورتبه، القاضي المالكي، ورتبه على الأبواب الفقهية، وهو كتاب مهم جدا في علل الحديث المرتبة على الأبواب. قال من ذلك ما حكاه من ذلك ما حكاه الترمذي في العلل الكبير عن الإمام البخاري أنه قال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال البخاري: هو حديث صحيح. تعقبه الإمام ابن عبد البر في التمهيد، الإمام ابن عبد البر رحمه الله المالكي، أحد الأئمة الكبار الذين شرحوا موطأ الإمام مالك رحمه الله في كتاب التمهيد، وله كتاب عظيم أيضا، كتاب الاستذكار. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد قائلا: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله، لو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده، ولم يفعل، لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده. يقصد ابن عبد البر كيف يصحح البخاري هذه الرواية ولا يدخلها في كتابه. طيب، ممكن شخص يقول البخاري لم يشترط أن يخرج كل الروايات الصحيحة. نعم، لكن البخاري يمكن أن يتعقب عليه بأن يترك حديثا أصلا في بابه ولم يخرج ما ينوب عنه، كما فعل الدلقطني. بمعنى أن البخاري يمكن إذا كان هذا الحديث صحيحا عنده صحة تامة يمكن أن يعتذر عنه، فنقول البخاري قد خرج حديثا مكانه يدل على أن البحر طهور ماؤه وحل ميتته. لكن لما لم يفعل ذلك البخاري تعقبه هنا ابن عبد البر، فقال له: لو كان صحيحا عندك كنت تخرجه، فلعلك تقصد صحة المعنى. يعني إيه؟ يعني أن هذا المعنى صحيح، أو أنه صحيح لكن لم يبلغ شرط البخاري رحمه الله. فأنتم ترون أن الحديث عند الإمام ابن عبد البر ليس صحيحا من جهة الإسناد، أي من جهة الرواية. ثم قال بعد ذلك ما يدل على أن معنى الحديث عنده صحيح، فقال: وهو عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معاني. يعني الفائدة هنا أن الحديث ربما يكون إسناده ليس صحيحا، لكن العلماء قبلوا معناه لدلالة الشريعة أو أحاديث أخرى على صحة معناه. وهذا يدل على أن لفظ الصحيح قد يطلقونه على جهة المعنى لا الرواية. ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، هو أحد كتب تخريج الكتب الفقهية، كتاب مهم جدا في جمع طرق الأحاديث الفقهية، كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، قال في التلخيص الحبير معلقا على كلام ابن عبد البر هذا: